يقول إذا كان أحدهم يصلي صلاة نافلة ثم دخل آخر وصلى بجانبه فهل يكمل صلاة النافلة؟ وهل يدخل الإنسان مع أي شخص سواء كان نافلة أم فرض؟ لا بأس أن يدخل معه سواء كان نافلة أو فرض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يتنفل في الليل وقام معه عبد الله بن عباس. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم ذهب وصلى فأتى جابر بن عبد الله وصلى بجانبه وهي صلاة فريضة. ثم جاء جبار بن صخر وأراد أن يصلي بجانبهما فأخرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه. فلا بأس بهذا إن شاء الله.